تقييد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن قولوا

Yeah.

وَإِنَّ خُلَبَاتِ قَالَ Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.